أنور البطحة دليلة عن الصوال والمواب عليكم يا لطيف يا نجواي يا يا يا يا يا يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا بوش تحيتي الى اهلي نوار وبيسمع سمنا السيد ابو انور فتحات نرحب بجميع وما زالت الافراح في دارك معمره احنا مركز الايهم في السيد محمد البودي والسيد ابن الخطيب تحيتي الى كل مشارك الفرح تحيتي الى شعب حوران والجولان السيد السعود البودي وعازف الاورج السيد اسلام البوش تحيتي الى مصور الفيديو السيد سامر تحت لهم ميتها وسهل الجميع مع تحيات مطرب حران من خرم سدع أحلى عيون العريس أهلا وسهلا بالجميع يم يم حي البطحات وحي النوى كل وجابك علي وش ذكرك بينا وش ذكرك بينا عشرين عام انقضت وتجلي نسينا وتجلي نسينا شيبنا شوف الشعر لا نشعب البينا لا نشعب البينا شيبنا شوف الشعر لا نشعب البينا لا نشعب البينا ذكرتنا بالصغر قيام نفسية ذكرتنا بالصغر قيام نفسية تحية للسيد محمد بطحة أهلا وسهلا السيد أبو أيمن على محمد الحاج طول الفيديو يل يل يل يل سيد أبو ربيع ربيع أبو عبد الله الحاج من الجمهورية اللبنانية ضيوفنا من لبنان الشقيقة حياكم الله بأراضي حوران السيد رياض أبو بسام القداح من أهل الحراك ميت أهلا وسهلا حياك الله على عيني وأخداري تحيه النوى وحي البطحات وميت أهلا وسهلا بالجميع وحي الجميع وميت أهلا وسهلا بكل مشارك الفرح أحلى شاس أحلى عريس وأهلا وسهلا بالجميع يا بوش السيد زياد اليتيم وحكماتي اليتيم وعلي اليتيم السيد يوسف الشاكوش من أهل جاسم حياكم الله ميت أهلا وسهلا السيد يوسف غزالي من قرفة ميت أهلا وسهلا قل لي وجابك علي بعد الجرى والصار الجرى والصار لامت كل العرى كبار ما حصار كبار ما حصار يا من انتظرنا ومشيت في ذي العمر حاتر في ذي العمر حاتر يا من انتظرنا ومشيت في ذي العمر حاتر في العمر حاتر ودروب من الصغر وداشي وطينا ودروب من الصغر وداشي وطينا يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي أحلى عريس وحي النوى وحي البطحات وميت أهلا وسهلا بالجميع يلا يا سعود البودي جميع الشباب نوال المشاركة بتبكر وسون الساحة إذا تكرمتوا نرجو جميع المشاركة الضيوف مع سيد ميت أهل وسهلا وسون الساحة جميع الشباب المشاركة مشاركة بتبشر من الجميع نعم يا عيني يا عيني حي النوى وحي الفتحات وميت أهل وسهلا بالجميع نرحب باسم عزبنا السيد أبو أنور البطحات نرحب بجميع أهلنا وجميع الضيوف حي أيمن حيو أحلى شخص أحلى عريس وحي البطحات وحي النواة جميع يا ميت أهلا وسهلا بالجميع أبو أنور مالك من ضامي جوهر السود وخطال كلامي يا أبو أنور مالك من ضامي جوهر السود وخطال كلامي أغالينا وكلكم قدعاني سود الليالي وعلينا مونا المشاركة مشاركة بتبكي من الجميع أحلى عريس وأهلا وسهلا بجميع الضيوف وجميع أهلنا وأرجو جميع الحضور المشاركة بتبكي أحلى تسجيلات الأيهم إلى سيد محمد البودي وأحلى تصويرات السيد سمر أتخل حي سعود البودي وحي الشاب البوش وتحياتي إلى محمد بطحاف مع تحيات رهب أهلا وسهلا ضيوفنا من لبنان يا غالى بيهم حي ابو ايمن من رحب بيهم ضيوفنا من لبنان يا غالى بيهم حي ابو ايمن من رحب بيهم تسلم يا العارس يلي داعيهم يلي انت القمر والناس الجوما يلي انت القمر والناس الجوما يا عيني يا عيني حي هلوا وارجو مشاركة من نبتي من الجميع وحي سعود البودي حي البوش جميع الشباب المشاركة وجميع الحضور عيني عليك يا بودي نعم أهلا وسهلا بالسيد الرياض قداح أبو بسام لا يرقي ميت أهلا وسهلا بالجميع تحياتي إلى أهالي نوى تحياتي إلى جميع الضيوف وباسم عزبنا السيد أبو أنور البطحات نرحب بجميع Thank you. تسلم يا شاس وتسلم لي غطور تسوى مدينة حلب واسطنبول. تسلم يا شاس ويا غمي غطور تسوى مدينة حلب واسطنبول. للعذارى شاور ويتيمون عود البودي مارك من غونه ليل الليل الليل الليل اسمر يا كاحيل العين ليل الليل الليل الليل اسمر يا كاحيل العين يا ليل يا ليل يا ليل يا الله. هيا ايمن صقر حيو هيا النوى وحيو الجميع اسمع. تحياتي الى جميع السهره اللي معنا نرحب بجميع الضيوف وجميع اهل نوى. علينا اما سمنا السيد ابو انور المطحات يرحب بالجميع واحلى عيون العريس. نرحب بجميع الضيوف وجميع السهرة اللي معنا وحي البوش. جينا لنهل وجينا لنبارك واجب علينا من ذبك نشارك احلى عيون السمك احلى المصور الفيديو. نال نغني وجينا لنبارك واجب علينا بالذبك نشارك. فرح لا شاس ويا ليت مبارك ان شاء الله تتغنى يا نور عيونه ان شاء الله تتغنى يا رايدونه يلا. أبو أنور يرحب بالجميع وتحيتي إلى أهلي نوى فردا فردا نرحب بكم كما ترحبنا بجميع الضيوف بيت أهلا وسهلا. عيون ابو عبد الله والله اللي خلق ابو عبد الله. انا اول نعم نعم نعم يا بودي تحياتي للسيد فراس الطياصنة الشاذي ميت اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالجميع ونرحب بجميع الضيوف وجميع اهل نوى وبدنا مشاركة اذا تكرمت علينا مشاركة بالدبكة. نعم السعود البودي اذا تكرمت علينا المشاركة. أحلى مدية من أهلا وسهلا جميعا يا يما شفت القمر بالبيت بالمنزل وبسام العالي يا يما شفت القمر بالبيت بالمنزل وبسام العالي يا يوم ما شفت القمر بالبيت بالمنزل وبسام العالي يا يوم ما شفت القمر بالبيت بالمنزل وبسام العالي يا عيني على البودي والصغفار البواني زال كثر عيش الطيار حوالي والصغفار البواني زال كثر عيش الطيار حوالي دوي العرباني بالكوس يلا هيل ايمن على الاول حي ايمن يلا تحياتي الى جميع الضيوف الى اهالي نوى وارجو جميع الحضور المشاركه مشاركه بتبكي من الجميع هيا بودي هيا بودي هيا شباب البوش نعم اهلا وسهلا احلى عيون مصور فيديو سامر الدخل بسمع سيدنا ابو انور وبسمع عريس نشاس بنرحب بالسيد محمد الحاج ابو ايمن والسيد ربيع الحاج ابو عبد الله من الجمهوريه اللبنانيه الشقيقه ميت اهلا وسهلا حياكم الله اهلنا من لبنان وضيوفنا الاكارم وعائلاتهم ميت اهلا وسهلا حياكم الله والبارحة العالي ما نامت نوم الباقى ليكي ما جاب والبارحة العالي ما نامت نوم الباقى ليكي ما جاب أحلى يوم إسماعيل أبو أحمد والبارحة العالي ما نامت نوم الباقى ليكي ما جاب والبارحة العالي ما نامت نوم الباقى ليكي ما جاب يا حلاوة قوش وشلال انتي ومجاني حالك مثل حالي يا حلاوة قوش وشلال انتي ومجاني حالك مثل حالي يلا بودي وحي النوى وحي البطحات وحي الجميع وحي معي شعر حرن السيد سعود البودي عارف نشأس بيقول ميت أهلا وسهلا بالسيد محمد إبراهيم بطحة أبو قاسم حياك الله السيد محمد ناجي جندي ميت أهلا وسهلا حياك الله يا سعود البودي لبنان من لبنان الشقيقة حياكم الله في أراضي حوران ميت أهلا وسهلا في أراضي نور جميع الشباب المشاركة مشاركة بدك من الجميع بضيوفنا من جاسم وميت اهلا وسهلا حياكم الله اهلا وسهلا بجميع الضيوف يا عيني الإسلام الريشة واللي قايدها حياتي للشباب جسر هوفا وميتا رسالة هيا الجميع أو تسلم يا أيمن وانت سيدنا ويما شد لك على القانون يلا أحلى عريس شاسو على أبو عبد الله وضيوفنا من لبنان حياكم الله وعلى هنا شباب نوى أيها النوى ميتا أهلا وسهلا بجميع الضيوف نرحب بجميع الضيوف فردا فردا باسم العريس وباسم عسبنا السيد أبو أنور البطحات نرحب بجميع الشاس يرحب بالجميع بيرحب بكل ما شارك والفرح هي يا بودي اهلا وسهلا بالجميع سك يا شاسورات ومبروكي يا ربحك في شماوي جو غنوكي سك يا شاسورات ومبروكي يا ربحك في شماوي جو غنوكي تسلم يا سامر تربع تملوكي يمركز حفلة على القانون أنا أيمن على الأول الله هن العريس أهل العريس ميت أهلا وسهلا بجميع شيء الأول نرحب بجميع الضيوف وجميع اهالي نوى ومع سمنا السيد ابو انور بطحا يرحب بالجميع المشاركة بالدفش من الجميع المشاركة ومع سمنا السيد أبو أنور البطحة يرحب بالجميع أني لبع السلامي أني لبع السلامي لبع السلام بقلب ناشف ويا دمع العان على الخدان يا شاف يا ويلك هيا يا سامر والله ناشي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا أني رحت للنبي حلقات النبي ناشد كذبي انا اسمع مر الحبايا يا يا يا يا ترنسري سارينا ولا يزعل علينا ترنسر صغرنا ولا يزعل قمرنا ترنسري سارينا ولا يزعل علينا ترن السر سغرنا ولا يزعل قمرنا ترى الليلة ما تحلى إلا بقربك حبيبي ترى الليلة ما تحلى إلا بقربك حبيبي ترى الليلة ما تحلى إلا بقربك يا الغالي ترى الفرحة ما تكمل وانت عني تغيب ترى الفرحة ما تكمل وانت عني تغيب يا بودي شيل أول ترى الليلة ما تحلى إلا بقربك يا البودي هاي صوت البودي جميع الشباب جميع الحضور المشاركة بالتبشير حياك يا بودي حياك يا سود وحي البوش مين تعالى وسهل بالجميع محمد أبو رؤان وأهلنا وأميت أهلا وسهلا معاشرنا بيقول ميت أهلا وسهلا الجميع وضيفوا مع سيب نرجو المشاركة حياكم الله أنا محمد بطحة صاحب جي بترون ما تحيات مصور الفيديو السيد سامر جحدل ومركز الأيهم بيتا السيد محمد البودي أيمن الخطيب ما يعيا للفضحة كل غمر وخيال ما يعيا للفضحة كل غمر وخيال يوم شابع في الفضحة كل غمر وخيال يوم شابع في الفضحة كل غمر وخيال مرشاس بالهوال حمراء ولا سيالة أنا والله تحت أمرك سلمني ويسلم عمرك أنا والله تحت أمرك سلمني ويسلم عمرك أنا والله تحت أمرك سلمني ويسلم عمرك أنا والله مفتونك كل والله لعيونك ترنس ريسارينا ولا يزعل حالنا ترنس سر صغرنا ولا يزعل قمرنا روح يا بودي يا بوش تحياتي إلى أهل نوى فردا فردا وإلى جميع الضيوف فردا فردا باسم عزبنا السيد أبو أنور بطحاتي رحب بجميع أحلى شاس أحلى عريس وأهلا وسهلا بالجميع الحضور نرحب بكم وعلى الرحب والسلام